ولئن أرسلنا ريحا صرصرا فإنك فإن كاسر المرق وتسمع صم الدعاء إذا ولم يدبر يوما أنتم يعلمون عن ضلالتهم إن تسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون الله الذي خلقكم ضعف ثم جعل ضعف قوة ثم جعل قوة ضعف وشيبة يخلق ما يشاء وهو عليم قدير ولكم ساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يفكون وقال الذي أوتوا العلم لقد لبثتم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيوم إلا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولهم يستقيمون ولقد ضل الناس إلى قرآنكم يسعى ويجدهم يقولون الذين كفروا لا يقولون كذلك يطبع الله على قلوب الذين يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.